أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود اصبر على ما يقولون

هنروح الشيخ حصان الفتحه نروح الشيخ حصان ان ربنا يرحمه وذريته ان شاء الله الفتحه جميعا تَسَوَّرُوا فقال أكفلني ذا قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك قال لقد ظلمك مع النور مع الضيء مع المدرسة لقد استمتعنا جميعا بهذا الأداء الراقي والعالي، ولقد كنا في روضة من رياض الجنة حيث حلق بنا هذا القارئ العملاق الذي أوصل المعلومة بسهولة ويسر. وإن دل هذا فإنما يدل على أن القرآن الكريم معجزة الله في الأرض. جزى الله هذا الخير القارئ العملاق خير الجزاء، ورحم الله أستاذنا ورحلنا الكريم الشيخ محمد عبد العزيز حطان. شكرا لفضيلة القارئ الشيخ شعبان رجب الديري، وأظنكم قد سعدتم جميعا بتلاوته. شرفنا من حضور السيد اللواء